البرية كانوا في الزور بالبرتاجين اللي كلام نصح يقول إيه صح؟ هو ممكن يعدل بالكمية بسيطة ممكن يبقى بزور بالكمية بسيطة ولكن فين هم في عندهم صعوبة انهم يعدوا البلاد برين بارير وعندهم صعوبة انهم يكروس الكورنيال بارير وعندهم صعوبة تبي ابزور بالأورامي بس يا معلم عملنا ايه بقى عشان نطلع الكلوم بس جبنا الاساسات دي وغيرنا مهم تعرفنا على زمان هم غيروا فيه ايه مهم دلوقتي ولكن طلعنا الثلاث ادويه جبنا الاكتيتايل فين وحطينا عليه الميثايل جروب وانا بقول كده يا جدعان بس طلع دواء اسمه ميتا كولين ايه اسمه كده معناه ايه ميثايل جروب ما طلعنا الميتا كولين لقينا الدواء ده معظم الاكشن بتاعه على مين على الماسكلينيك ريسبتور فتاثيره على النيكوتينيك ريسبتور بقى فيري ويك تفهمها؟ هتقول لي كده انت ضيعت عيب من عيوب الاسيتال كولين ان الدواء ده بقى صموت ايه؟ فيري جود. الحاجة الثانية اللي احنا عملناها مش بس بالميتاكولين وكل الكولين اكثر عملناهم بطريقة انهم ما يتكسروش بسرعة بالكولين بالكولين استريت فبقوا ادوية لونج اكتيف تفهمها؟ بس الميتاكولين مش لونج اكتيف دواء طب انا عاوز اطلع دواء لونج اكتيف هم مطلعين اللي بعديه هو مين الكارباكول حاطين عليه كارباميل جروب فطلع دواء مشهور اسمه كارباكول ده بيشتغل ماسكارينك ونيكوتينيك الاثنين يعني مش سيلكتيف قوي بس هي الميزه بتاعته انه لونج اكتنج قوي فممكن يشيل دي ما نسميهاش ان ده لونج اكتنج ده اللونج اكتن وده مين ايه مصدر جون في الاخر قالوا طبعا احنا عاوزين دواء ستيل مستيل فان طلعنا دواء اقوله بي بوت بي ثاني كول ده بقى ايه ليه بوت مسكرينك اكتر من نيكوتينك وكده يبقى شبه مين ميتاكولين ميتاكولين بلس انه كمان ايه لونج اكتن وطبعا ده كلام غريب جدا ان كان زمان بناخد في الحته دي 12 دواء في الفروقات دي دلوقتي احنا مش عاوزين نعرف اكتر من كده انا عندي ثلاثه كلهم طالعين كدريفيتيف فروم اسيتايل كولين فكلهم كواترنال بس حاولنا نحل فيها المشاكل بتاعه الاسيتايل طلعنا بعضهم سيلكتيف فور سبيسيفيك يعني على الماسترينك ريسبتور وطلعنا بعضهم لونج اكت وطلعنا واحد الكاركتر بتاعته خد لي الحاجه الحلوه هنا والحاجه الحلوه هنا مين الدواء مين الماسترينك ولونج اكتن البيتانيكول مين اللونج اكتن وماسترينك ونيكوتين الكارباكول مين مين اللي ماسترينك الميتا كول تمام طيب بعد كده طلعنا دواء هو احنا ما طلعناهوش احنا اكتشفنا انه موجود فين في الطبيعه وده دواء الكالويد انتوا اكيد خدتوا في السكاشن الالكالويد دي مركبات نيتروجينس بينتهوا باي اي ان اي بتطلع من النباتات ومنهم ناتشرال الكالويد مشهور قوي بيشتغل على الكولينرجيك ريسبتور اسمه بايلو كاربين البايلو كاربين كده كده يعني ها البايلو كاربين وبيشتغل على الام 3 يبقى البايلوكاربين مختلف عن الكولين استرز ولا لا؟ مختلف مرتين انه تيرشري مبين ايه؟ كواترنري انه بيشتغل سيلكتيف على الام 3 التانيين نان وقمنا في الاخر مطلعين دواء سينثيتيك اسمه سي في ميلين ده برضه بيشتغل على الام 3 بس اللي جدع يقول لي مين هما الدايركت كولين ومايميتك اللي عليهم ثلاثة كولين استر بايلوكاربين سي في ميلين الكولين استر مشتقات من الاسيتايل كولين يبقوا دول كلهم مركبات ايه كواترنري وغيرنا فيه الميثاكولين من الماسكارين الكاركواكول لونج اكتيف وماسكارين الجلوكوتين البيتانيكول من الماسكارين بالذات الجي اي تي والبلادر وكمان ايه لونج تفهم ما مين البايلوكاربين ده ناتشرال الكالويد بيطلع من النباتات وده تيرشري ليه ثلاثة كام صح ولا لا وفي نفس الوقت بيشتغل اونلي على ال ام سي طب واخر واحد طلعناه دواء اسمه سيليميلين وده دواء بيشتغل على ال ام سي بس هدول تاني الحاجه اللي ما قلهاش ولا مش عارف اللي هم سالك هو الادويه دي استخدمها في ايه بصراحه يعني الميثاكولين ما عادش بيستخدم الكارباكول والبيتانيكول لسه بيستخدم في ايه بقى كلنا نعرف حاجة مهمة جدا عرفت سمع عنها ولا لا في حاجة اسمها بور وحاجة اسمها بوبي عارفينهم ولا ده ايه البور والبوبي البور معناها post operative urinary retention طب البوبي post operative paralytic ileus يعني ايه مثلا كلنا عارفين ما نيجي نعمل عملية كبيرة ومش كبيرة يعني عملية فيها فتحة في الفضل زي مثلا ابندسايت او واحدة ست بتولد ونعمل لها سيزيريان سيكشن بتلاقي الجراح بتاعها كل مرة كل ساعتين ثلاثة يقول لها او يقول له دخلت الحمام يعني عملت يورينيشن وبيتيكيشن ولا لا يقول له لا طب خليك قاعد دخلت الحمام لا خليك قاعد تاني يوم دخلت الحمام لا خليك قاعد ايه الموضوع ايه سر الحمام اصلا ان لازم كلنا نعرف ان خلال العمليات الجراحيه بيحصل بالانس بين السمباثاتيك والباراسمباثيك بيقلل الباراسمباثيك ويزيد السمباثاتيك واللي جدع يقولي لو السمباثاتيك زاد وقلل البارا الموتيليتي بتاعت الانترستين ايه تقل ويحصل باراليزيس تقف عن الحركة فمقدرش تعمل ايه ديفيكيش ويسموها بوست اوبراتيف باراليتيك ايه والبلادر نفس الكلمة يحصل ايه باراليزيس لان السمباثاتيك واخد الابر هاند بيقل الموتيل والباراسمباثاتيك بعد شغال فيحصل لك بقى بوست اوبراتيف يورينالي ريتنشن لو سمعت طبعا 95% من العيانين لوحدهم الحكايه دي بتخف وبيتكشف يورينيت عادي ولكن ايه رايك بقى لو كل شويه الراجل يقول له الكلام ده ويقول لك ليه طب ثلاث ايام اربع ايام هنا كده يا مهدي دخلت ايه بوست اوبراتيف بروجرام صح ولا لا تعمل لك ايه يدي لك دواء كولينو مايميتيك اشتغل على الام 3 هنا والام 3 هنا ولو اشتغل على الام 3 هنا وهنا هيزود الموتيليتي واستخدم في علاج البور والبور يبقى اللي جدع يقول لي اول استخدام للكولينو ماميتيك في علاج ايه؟ بوست اوبراتيف بلانيتيك اليس وبوست اوبراتيف يورينيتيك صح؟ في بعضهم حلو في البوست اوبراتيف بلانيتيك اليس وبعضهم احلى في اليورينيتيك مش مهم الفرق هم ينفعوا خلاص الحاجات الثانيه كلكم عارفينها حد يعرف يقول لي الكولين وعملتك او الاسبان كولين بيعمل ايه في الاي؟ ميدايين وقلت لكم الكلام ده مهم مش هتقدروا تعرفوا الا ما تعرفوه مايوزر هيعمل في الاي مايوزر ويعمل اكوموديشن فور نير فيجن وده يفتح بينا على الاخر كانالو مش لم ويزود الدرينج ويقلل الانترا اوكلر بريشر يبقى ينفع في علاج الجلوكوما صح؟ والجلوكوما معناها زياده فين؟ في الانترا اوكلر فريش في نقطة مهمة جدا هنا هو انت هتديه العيان ازاي؟ اطرا حد معترض؟ لا استايل كولين لا هتقول لي لو انت هتدي العيان اطرا كولين استر هتقع في مطب وحش ان المركبات دي وترنري كانوت كروس كورنيال بارير ايزلي ادي اول مشكلة انا اقع فيها بس هو ممكن يخش بس مش قوي المشكلة الثانية ايه لو حطيت كرباكول او بيتانيكول في عين واحد هيشتغل ماسكارينك ونيكوتين، صح ولا لا؟ ما هو مش سبيسيفيك. فيقول لي ايه ده؟ هو في الايس نيكوتين؟ ما ده الكلام الاي اهو مصر. هل في الاي في نيكوتين؟ بصراحه في الاي نفسها جوه الاي كله ام 3، بس حوالين الاي في حاجه كلكم عارفينها اسمها الاكسترا اوكيولار ماسل. الاكسترا اوكيولار ماسل والماسل بتاعه الابر واللور اي دي من سكيلت الماسل، صح؟ طيب مش سكيلت الماسل ولا ايه كمان؟ يعني ايه سكيلت الماسل؟ طرقه بقى يعني ايه سكيلت الماسل؟ اجيب لي فلوس مصر تبقى سكيلت الماسل. انا موافق انها بولانتش بس بدونك سكيلت الماسل يعني ماسكه في السكيلت بتاعنا. سيبوها سكيلت الماسل ما تبقاش بولانتري مصر ليه؟ سكيلت الماسل اللي ماسكه في السكيلت ده الاكسترا اوكلر ماسل ماسكه في السكيلت. طبعا اكيد عارفين الحكايه. شفتوا حتى ما بتفكروش اسمها ايه؟ اللي جاي يقول لي هنا في ايه بقى في الاكسترا اوكلر ماسل؟ في ايه؟ في ريسبتور اسمه ان ام او نيكوتيني. طب اللي جاي يقول لي ان ان موجوده فين؟ واحد من زمايلكوا ان ان سيلياري جانجليا اللي ورا الاي دي جانجليا. اللي جاي يقول لي دي جانجليا سمباثيك ولا برا سمباثيك؟ برا سمباثيك بتاعت الاوكيلو موتور نير جانجليا جوه ان. اللي جاي يقول لي جوه الاي ايه؟ ام 3 حوالين الاي، ان ان ورا الاي، ان ان. فالدنيا هايبر. فلو سيادتك حطيت دواء بيشتغل على المسكرين والنيكوتينيك مش هيشتغل بس جوه الاي، ممكن ياثر على الاكسترا اوكلر ماسل زي نفسك اتحولت مثلا عينيك بقى ماشيه لوحدها او عمل ستيميوليشن سيلري جانجليا اللي ورا الاي. فاهم الكلام ده؟ يبقى الكارباكول والبيتانيكول ليهم عين في الجلوكوما. لا بصراحه مش هيجيب لهم نور سبيسيفيك، ما بيشتغلوش على المسكرينك بس، بلس انهم كواترنري ما بيعدوش بسهوله. صح ولا لا؟ كلنا عندنا كولوز، صح؟ بس بعضنا عنده ميجا كولوز. سمعت عن ميجا كولوز ولا لا؟ خدتوه اكيد في الاماكن، صح؟ في حاجه كونجينيتال ميجا كولوز. كبير كده. بقول لك ايه يا كبر ليه كده الميجا كولوز ده؟ فيري جود. كلنا عارفين الكولون اندر كنترول اوف سمباثيك وبارا سمباثيك. السمباثيك بيطلع نور ابينفرين يقلل الموتيليتي يقلل التون، والبارا سمباثيك بيطلع اسيتيل كولين يزود. البالانس ده هو اللي مدينا الدايمتر العادي. اتفقنا؟ مين عاوز يكونتراكت؟ البارا سمباثيك. ومين عاوز يريلاكس؟ السمباثيك. جيبتك بقى ما الكولون يكبر ويبقى ميجا كولون تبقى حصل ايه؟ بابا. مين اللي باظ؟ السمباثيك ولا البارا سمباثيك؟ البارا سمباثيك. العيال نازلين طبيعتهم كده ما عندهمش بارا سمباثيك ولا عندهم اسيتايل كولين كتير في حته معينه من الكولون. بس دي سمباثيك، فالسمباثيك هو اللي خد الابر هاند، صح؟ فابتدى يريلاكس الايه؟ الحته دي من الكولون، ابتدى يتجمع فيها ايه؟ طول، ابتدى يوسعها وبقت ميجا كولون، وده العيان ده عنده سيفير كونستبيشن. يقول لك مثلا رحت الحمام امتى؟ يقول لك السنه اللي فاتت. سيفير كونستبيشن. ما هو الحل؟ في ناس بقى ايه؟ عندهم ميول عدوانيه. يقول لك ايه؟ كده. حاجة من حاجة ومش ما عندوش بارا سمباثيك هطلع انا السمباثيك. لو قطعت له السمباثيك هترجع البالانس تاني. وكانوا بيعملوا الحكايه دي زمان اسمها سمباثيكتوم. بس دلوقتي المنطق والاسهل انك انت تدي له حاجه تقوي الباراسمباثيك، فتدي له كولينو مايلين. واكثر كولينو مايلين بيستخدم في الميجا كولون هو البيتاني كولون. اللي جدع والرهيب فيكم بقى يقول لي لو استخدمت الكولين اكثر زي الكارباكول والبيتاني كول في البور وفي البوبي وفي الميجا كولون، بس في الميجا كولون والبور والبوبي تستخدمهم از دراج، از بروكاينيتيك دراج. واللي جدع يقول لي بروكاينيتيك يعني ايه؟ زود الموتيليتي. فلو زودت الموتيليتي بتاعت البلادر هتعالج البوست اوبراتيف يورينري ريتينشن، لو زودت الموتيليتي بتاعت الانتستين هتعالج البوست اوبراتيف باراليتيك ايليس، ولو زودت الموتيليتي بتاعت الكولون هتعالج الكونجينيتال ميجا كولون. حطوا دوريه بقى على كلمه بروكاليتي. سؤال بقى، الكولين اكثر فيه عيوب، واللي جدع يقول لي ما هي عيوب الكولين اكثر؟ انهم كواترنر كلهم بلس انهم بيشتغلوا على المسكرين الكونيتيكال، صح؟ فلو عملت حطيتهم في الاي في جلوكوما هيعمل لك مشاكل في كل حاجه، بلس انهم مش هيعدوا قوي. فابتدينا نفكر في الناتشرال ايه؟ الكالوريز اللي اسمه بايلوكاربين، ده ليه الميتين عن الباقيين؟ اللي جاي ده ايه الميتين؟ انه تيرشري وبيشتغل على الام 3 بس. هيعمل مشاكل في الاكسترا اوكرا مثلا؟ هيعمل مشاكل في السيلري جانجليا؟ لا، هيشتغل بس على الام 3 وهيخش بسهوله جدا انتو ذا اي ويعمل لي مايوزس واكوموديشن فور نير فيجن ويقلل لك الانترا اوكولار بريشر. واللي جدع يقول لي بينفع في علاج ايه؟ جلوكوما. الجلوكوما صح؟ يبقى احلى من الكولين استر في علاج الجلوكوما مرتين. واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان انه تيرشري هيخش بسهوله، والحاجه الثانيه ايه؟ انه بيشتغل على الام 3 بس. اتفقنا؟ فهنلاقي الدواء ده بيعدي الكورنيا بسهوله جدا وبيخش الاي عشان هو تيرشري، هيعدي هنا ويوصل للايرس ويعمل مايوزيس، والسيلري ماسل يعمل اكوموديشن فور نير فيجن، يعمل ايه في الكنال ومش نايم؟ يفتحها يزود الدرينج ويقلل الانترا اوكلر. فانا ادي اول انديكيشن او استخدام البايلوكارب. الاستخدام الثاني مهم جدا، كلنا بنروح نعمل كشف قاعدي فاندس اكزامينيشن عشان الطبيب بتاع الرمض يعمل فاندس اكزامينيشن كويس لازم ينكتب اوقات التوجيه، فلازم يكون عندك ميدرياتي، يعني لازم يكون المسكرين الكريستيتو شغاله ولا بلوك بلوك. ان كلنا عارفين الام 3 هي اللي بتعمل مايوزيس واكوموديشن فور نير فيجن، فانا مش عاوز الام 3 تعمل حركه اقفلها. هو بيشتغل مين هنا؟ الاسيتايل كولين. اديلك دواء انتي كولينرجيك ما يخليش الاسيتايل كولين يشتغل، واشهر واحد الاتروبين، وفي ادويه اذر كتير قوي هناخدها كذا كذا اسمهم اتروبين سبستات. حلو، سيادتك روح للدكتور بتاع الرمض وحط لك اتروبين ثاني عشان يعمل ميدرياسيز ونص اوف اكوموديشن فيقدر يعمل فاندس اكزامينيشن. عمل كده خمس دقايق خلص الفاندس اكزامينيشن. الاتروبين بيفضل تاثيره في الاي لو استخدمته لوكال اسبوع كامل، اسبوع سبع ايام بدون اي مشكله. الاتروبين محطوط في الاي عامل لك ميدرياز باراليسيس اوف كونستريكتور بيوبيلي مصر. اللي جدع يقول لي ده يعمل لك مشكله انت قرب يا واحد. اهم حاجة لو عملت البراليسيز من الكونستريكتور بيوبيلي ماسل يو ويل لوز اللايت ريفلكس. اذا في حاجة اسمها لايت ريفلكس لا لا لا انت بتجيب الطرش وتخرج بيها اللي جنبك مثلا ما يوزن. فاحنا لو انت نايم بالليل وحد فتح عليك النور انت كعامة كده على طول، لو انت نايم بالليل في مبريات جاست فتح النور ما قدرش تستحمل النور، فعطيت ايدك على عينيك لغايه ما يبتدي يحصل ايه لايت ريفلكس ويحصل مايوزس وكده تفتح. تخيل بقى انا عامل لك براليسيز للكونستريكتور بيوفيلي ماسل الاتروبين ده، انت لو طلعت من الساعه الصبح مثلا الدنيا منوره هتلاقي نفسك حط ايدك على عينيك هتقول فين فين. طبعا ده كان زمان فيري بيمب. نمرة اثنين هيبقى فيه نص وفي ايه وفي اكوموديش نص وفي ايه اكوموديش نص وفي اكوموديش. يعني انت ما بتاع الاكوموديش انت خليك تبص قريب وبعيد كل حاجة انفوكر انا شايفه كلكم انفوكر. اما لو عملت لك نص وفي اكوموديش هتبقى انتيكة او دين هتبقى اللينز واحدة باور واحدة مغيرش، فبالتالي هتبص هتشوفه فقط الفوكس على بعد 60 سم. فلو انت عاوز تبص على واحد تقرب منه كده وتبعد منه ده بيبقى ان فوكس. ده معناه انه هيحصل لك ايه في مثال ايه بليرنج اوف فيجن. النص اوف اكوموديشن هو اللي بيعمل بليرنج اوف فيجن، ولكن المدريات ده بيعمل حرقان في عينيك ويحصل لك مش قادر تستحمل الضوء. حاجه هتاخدها اسمها فوتوفوبيا خاف من الضوء. ما هو الحل؟ بلاها البنطة في الزمانيشن بلاها من الاساس. بعد ما تخلص العملية حط بايلوكاربين اطرافانين. ايه اللي هيحصل؟ مش الاتروبين كان قاعد ومش عارف في وزاء الاسايكلين، اديله بقى بايلوكاربين كتير هيزوق مين؟ الاتروبين، ويبتدي يحصل مايوزس واكوموديشن فور نير فيجن وكل حاجه ترجع طبيعيه، ويبقى البايلوكاربين بستخدمه تو كاونتر اكت الميجرياتك زي الاتروبين افتر فندس الدمج. كلنا كلكم بس ما اعرفش ده بيحصل دلوقتي ولا كلكم هتروح تشوفوا في الجيش الاول تشوفوا زي ده. كان عينين كده قبل ما نخش الكليه ولا في وقت الكليه كده كنا ايه بنكشف في الجيش. كانوا دخلونا هنا في حته هنا قريبه هنا في التجميل كده في حته كلها صحراء ما كانش حاجات موجوده، وتلاقي واقفين طابور وتك تك تك عينيك قطرة اتروبين. طبعا اللي بيحط عسكري في المتغاظ قاعد يحط اتروبين كتير، ها؟ عبال ما توصل للدكتور تلاقي نفسك عندك مدرياسيس وايه؟ لوس اوف اكوموديشن، تقوم واخدك من ايدك مقعدك على الكوبري ما انت مش شايل حاجه. يقول لهم هو عامل كده اي كلام ولا بقى ما عندكش حاجه مش ومشي ومشي ازاي؟ وبنروح ايه في عين شهر يونيو الدنيا منوره قوي وحر، فتلاقي كل واحد بقى كل واحد واحد ماسكه يتحمل يطلعوه بره يسيبوه بقى مش هشوف حاجه. هياخد بقى والعمود يروح. فطبعا كان في واحد ما كانوش فاهمين، واحد واقف على الباب بره عشان يقول لك عاوز تشوف قلت له كده في الغرب منه قوي قلت له بيقلف عليه الابن ماشي طالع صاحبنا قال له اه عاوز اشوف انا مش شايف حاجه قال له هات جنيه. قام يديله جنيه قام حاطط في جيبه ايده في جيبه ومطلع قطره حطها في عينيه. خمس دقايق هو اللي سحبنا كلنا حاطين قطره ايه؟ بايلوكاربين. فانت لازم تحط بايلوكاربين اكتر من رياتك دي ما فيهاش هزار دلوقتي. فبتروح الدكتور بتاع الرمض يحط لك قطرتين قطره قبل وقطره بعد على طول. القطره اللي بعد دي هي ايه؟ ها؟ الميدرياتك. او تستخدم بقى ميدرياتك ضعيف يقعد خمس دقايق عشان تعرف. اما لو استخدمت واحد قوي زي الاتروبين او الهوماتروبين لازم تو انتاجونايز الافكت بتاعه باي كولينو ماي. حاجه تقول لي لو هنا في ايه هنا؟ هنا في اللين قريبه قوي من مين؟ يعني بصراحه عامله كده بالظبط قريبه قوي من الايرس والسيلري المصري. في بعض الناس لاسباب خاصه بيحصل لهم انفلاميشن في الايرس والسيلري المصري يسموها ايريدو سايكلايزر. سايكلايسيس جاي من السايكلاس مصر بتاع السيلري مصر المدورة دي، وايريدو جاي من الايرس. يبقى الانفلاميشن في الايرس والسيلري مصر يسموها ايه؟ I reduce cyclase. Any inflammation be in any body? Any inflammation in any body shall improve the healing by fibrosis. ITIS. تقول لي انا عارف ان احسن ايه يعني لو الايريدو سايكلايز حصل ابتدى تهيل هيتكون فايبرس تيشو ادهيجن بين ايه؟ بين الايريس واللين او السيلري ماسل واللين دي جماعه الراس بيسموها تاينيكيا اللي كده هيقول لي التاينيكيا هي عباره عن ايه؟ فايبرس تيشو ادهيجن بين الايريس واللين هي بين السيلري ماسل واللين دي بتحصل as a combination of a iridu cyclase. تمنح الجريد. لا تمنح حدوثها بروفيلاكتيك. العين جاله iridu cyclase تعمل له ايه؟ عشان ما يجيلوش adhesion. فكروا عارفين ليه؟ ايوه تبعد الايريس والسيلري ماسل عن اللين. تبعدهم كده. ولكن اقول عشان تبعدهم تعمل ميدريزز ولا مايوز ميدريز وتعمل ايه في السيلر الماسل باراليسيس عشان تبعد عن اللين تروح البريفرنس توسع فتبعد عن اللين فبندي ميدرياتيك ميدرياتيك وكورتيزون كورتيزون ليه ان انفلاماتوري ويمنع الفايبرس تيشو ادهيجن والميدرياتيك يبعد ده عن ده تفهم ده انا الكلام الصح وده انا اللي بقوله يعني مكتوب بقى عندكم حاجه 53 سنه بس المصريين الكبير فانا هقولها لكم عشان ما هتروحوا بقى الرمض السنه الجايه اول سؤال هسالكم لو بتتكلموا على الايريدو سايكلايز قال لكم ايه في الفارما ازاي تعالج الايريدو سايكلايز هتجاوبوا تقولوا ايه كورتيزون ومدريات هقول لك ايه ده ما اقول لكمش حاجه ثانيه هم قصدهم يوقعوكم يقول لهم ايه؟ ان كانوا زمان بيعملوا ايه؟ يحطوا اطرف نقطة بايلوكاربين تعمل ايه؟ مايوز بعديها نقطة اتروبين تعمل ميدرياز وبعدين بايلوكاربين مايوز وبعدين اتروبين ميدرياز مايوز فما تديش فرصة للايجن تتكون احنا بنهزر بقى احنا كده بدأت تتخيل بقى حاجة انفلاماتوري قاعد شغاله هتموت مفيش alternating ميوتك مع مدرياتك في علاج الايريدو سايكلايز دلوقتي خالص انا هقولها ليه عشان مكتوب عندي طب نعالجها ازاي؟ مدرياتك وكورتيزون ابعد وتخليها تنام هنا خالص في هنا خالص وتحكيها كده عشان ما يحصلش فيها مور انفلاميشن ويديله كورتيزون انتي انفلاماتوري يمنع الطيب والتشو عادي في الامتحان هقول ايه؟ النظري alternating ميوتك مع مدريد بايلوكاربين وأتروبين في الشفوي غتب قولوا لا ما كانوا بيقولوا لنا في ناس قالوا لنا انك تحط بايوتك ومدرياتك والكلام ده دخلت على الانترنت ولقيته غلط طب بنعمل ايه دلوقتي بندي مدرياتك اند كورتيزون هنضغط اثنين ده فاهمة؟ صح اللي جاب بقى يقول لغايه دلوقتي انا استخدمت البايلوكاربين في الاي علاج ايه؟ تو كاونتر اكت الميدرياتكس افتر فاندس اكزامينشن وفي الناس اللي عندهم ايريدو سايكلايز بذمتك مش يبقى حلو في الجلوكوما؟ اه طبعا وهو احلى من الادويه الثانيه للسببين حد يعرفهم؟ انه تيرشري ده بيعدي وبيشتغل على الام 3 كلنا عارفين الام 3 موجوده في الاكسكرين جلاند وبتعمل اكسكريشن بتزوده في كتير قوي من الناس عندهم بس هي مش موجوده كتير في مصر بره في بلاد معينه كده مشهور قوي السندروم ده عندهم يبقى عندهم دراينس في الايه في اللاكريمال سكريشن والسليفري سكريشن الناس دول عندهم سندروم بيسموه شوجرين سندروم مش بنعرف اسمه بس ده سندروم موجود وناس بتشتكي من الموضوع ده كتير قوي طبعا اللي عنده دراينس في اللاكريمال سكريشن ده الكورنيا بقى هتتشقق ويحصل فيها الترس ولا قليل قوي واللي ما اللي ما عندوش سلايزيشن ده مش عارف يتكلم اسنانه بوظ شغلانه منيه ما هو العلاج؟ تدي بايلوكاربين ليه؟ البايلوكاربين بيشتغل على الام 3 بتاعت الاكسترين جلاند ويزود اول سكريشن انكلودنج اللاكريمال سكريشن والتليفر سكريشن، ولكن مش هيأثر على الميلك، ان الميلك اندر افكت اوف برولاكتين. دوبالف بايلوكاربين غبي في الحركه دي ازاي؟ هيزود مش بس اللاكريمال والسليفري، ده هيزودك البرونكال سكريشن والاتش سي اس سكريشن والسويت سكريشن، هتبقى شعورها مطينه شويه. حل للمشكله دي طلعوا الدواء وما بيروحش الا في السكريشن، اللاكريمال جلاند والسليفري جلاند، وده الدواء المكتوب عندكم الثاني اللي اسمه سيبيميلين. يبقى السيبيميلين زي البايلوكاربين ام 3 اجونست، ولكن ده سينثيتك دراج، عملناه بطريقه عشان يحصل له ديستريبيوشن في حتتين بس، ايه هما؟ اللاكريمال جلاند والسليفري جلاند. يبقى هو ده الحلو في علاج الدراينس اوف ذا اي ام. اتفقنا؟ لو حد بقى سالك الامتحان الكولين هو نسب كام حاجه؟ ثلاث كولين استر لعبنا في الاسفل كولين كواترنري، بايلوكاربين ناتشرال تيرشري، السيبيميلين سينثيتك وتيرشري. السيبيميلين ما بينفعش غير حاجه واحده بس، في علاج ايه؟ الدراينس في الماوث اند في الايه؟ في الار في الاي اللي احنا بنسميها شوجرين سيندروم. ده النوع الاولاني من الكولينو مايميتك. النوع الثاني بقى من الكولينو مايميتك هو مين؟ النوع الثاني اللي بيشتغلوا اندايركت، واللي جاب هيقول اللي بيشتغلوا اندايركت دول بيضربوا مين؟ بيضربوا الكولين ستريت انزايم. اللي بيضرب الكولين ستريس انزايم هنسميهم اندايركت كولينومايلز. تمام؟ والادويه دي هتعمل ايه في الاسايكلين؟ هتمنع الديجراديشن بتاعه، فهتخلي الاسايكلين يطلع من النيرف وما يتكسرش بسرعه، فالليفل بتاعه ايه في التشو يعلى، فالافكت يزيد. يبقى الادويه دي بتسميها كولينومايميتك. الادويه دي كلهم الميكانيزم بتاعهم شبه بعض، كلهم بيضربوا مين؟ الكولين ستريز، ويعملوا اكيوميليشن اوف اسيتايل كولين تزود الافكت، ولكن كل واحد بيضرب الكولين ستريز بطريقه مختلفه. طيب هو انت بتضربه كده ولا كده ولا ازاي؟ according to ايه؟ according to your chemical structure. وعشان كده قسموا الكولينو مايميتك اكوردنج تو الكيمستري بتاعهم انتو سمبل الكحول. انا مش هقدر اشرح لكم يعني ايه سمبل الكحول. مين سمبل الكحول؟ بس ما بقولش واحده وحاجات ثانيه، يعني انتوا خدتوا في ثانوي اكيد ميثانول ما خدتوش الكيمستري الاورجانيك كيمستري، خدت السمبل الكحول والاستر والاروماتيك كومباوند. انا بشوفها في البرامج التعليميه في مصر. خدتوا كلام؟ في حاجه اسمها السمبل الكحول، انا مش هقول كل حاجه ابدا اشرح. المجموعه الثانيه فيها جروب والكربامك اسيد فبيسموهم كارباميت. اخر مجموعه اسمها الاورجانو فوسفيت. اللي جاي هيقول لي بقى التقسيمه دي كيميكال ولا ايه؟ كيميكال. طب ايه اللي خلاك تقسمهم كيميكالي؟ علشان تقسيمتهم كيميكالي هتقول لي الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم، هم هيشتغلوا ازاي ويضربوا الكولين ستريس انزايم. هتقول لي قبل ما اقول، حد يقدر يقول لنا كده ازاي تخلي الاسيتايل كولين ما يقعدش على الكولين ستريس عشان يستخدم؟ يعني لو انا عندي ادي انزايم اهو كولين ستريس انزايم، كلنا عارفين ان ليه حاجه اسمها الايه؟ الانايونيك سايت والاستراتيك سايت. الاسيتايل كولين هيقعد هنا، لو قعد هنا وقعد هنا هيكسر، صح؟ فكل اللعبه انك تمنع البايندنج. ازاي تمنع البايندنج؟ تدي دواء يقعد مكان مين؟ الاسيتايل كولين. يقعد هنا يقعد هنا يقعد في حتتين، هي دي اللعبه كلها. هيقعد وما يخليش مين يتكسر؟ ما هتقطعي الجولين لغايه ما الجس يطرد مين الدواء، واول ما يطرد الدواء مين يقعد تاني؟ الاسباجين يتكسر. فدي الفكره. اول مجموعه من الادويه اللي هي السمبل الكحول، دول مركبات رباعيه. يعني ايه رباعيه؟ كواترنري، عليها بوزيتيف تشارج، فبتمسك بس في الامايونيك سايد باي فيري ويك الكتروستاتيك بوند. بوند بتوين ايه؟ البوزيتيف تشارج بتاعت ايه؟ الهيد بتاعتها والانايونيك بس. الكربامين ادي الكولين ستريز بقى، تمسك هنا كربامين، تمسك في الاستراتيك سايد باي كربامايل بوند، والكربامايل بوند كوفيلنت بوند. اللي جدع يقول لي الكتروستاتيك بوند ولا كوفيلنت بوند اقوى؟ كوفيلنت. انتوا عارفين لو انت ماسك الكولين ستريز باي الكتروستاتيك بوند خمس دقايق وهتلاقي الجسم عمل لك هيدروليسيس وفك الحته دي. ولكن لو في عندي هنا كارباميل بوند كوفيلن بوند يقعد خمس ست ساعات عبال ما يعمل لها ايه؟ يكسرها ويعمل لها ري اكتيفيشن انزايم. ده اللي جدع يقول لي مين شورت اكتيف؟ اللي بوند، لانه بيضرب الانزايم خمس دقايق بس لغايه ما الجسم يقدر يري اكتيفيشن. طب هنا كارباميل اطول اربع خمس ساعات عبال ما الجسم يعمل ري اكتيفيشن ويشيل البوند، صح؟ والنوع الثالث بقى الاورجانوفوسفين. الاورجانوفوسفين اهو ادي الكولين ستريز انزايم بيمسك في الاستراتيك سايت باي فيري سترونج فوسترات بوند. الفوسترات بوند دي بقى فيها مشكله كبيره جدا، ان كل ما الوقت يعدي تبقى اقوى، ويحصل جواها انذر بوند وانذر بوند. يقول لك الحق ده الانزايم عدي، حصل له ايجنج وبقى هو والدواء حته واحده. يو نيفر تعمل له ايه؟ ري اكتيفيشن. الجدع يقول لي اقوى اتحاد هو اتحاد مين؟ الاورجانوفوسفيت مع الانزايم، لدرجه ان احنا بنعتبر هذا الاتحاد ايه؟ irreversible. ولكن في الحالتين الاولانيين الجسم ممكن يعمل ري اكتيفيشن بسرعه جدا في حاله السمبل الكحول، وابطا شويه في حاله ايه؟ الكربامين. ولكن في حاله الاورجانوفوسفيت لو حصل ايه؟ لا يمكن اعمل ايه؟ لو حصل ايتشنج والوقت عدى يو نيفر ري اكتيفيت الانزايم. فاللي جاي يقول لي بقى ايه هو الميكانيزم اوف اكشن او ان دايركت كولين ماجنتيك اللي هم اسمهم كولين ستريز انزايم. كلهم بينهبوا الكولين ستريز، بيقللوا ديجراديشن اوف اسيتايل كولين ويساعدوا على الاكيوميشن اوف اسيتايل. كل واحد بطريقته. السمبل الكحول باي بايندينج الكتروستاتيكالي ويز انايونيك سايد. الكربامين ما بيتحدوا مع الاستراتيك سايد باي كربامايل بوند. ويبقى الانزايم هنا اسمه ايه؟ كربامايليتد انزايم. الانزايم ده بيريزيست الهيدروليسيس فور اورز. زودوا لي بقى كلمه فور اورز، مش فور يعني اربعه، لا فور اورز. مكتوبه هيبقى عندكم في النص عند رقم ايه؟ 2 كده. اكتبوها تاني هنا. ريزيست الهيدروليسيس فور اورز. هي مكتوبه فوق اهو تحت. الكربامايليتد انزايم هيريزيست الهيدروليسيس فور اورز. اما اللي جاي هيقول لي في الحاله دي هيريزيست الهيدروليسيس فور ايه؟ فور مينيت بس. مين بقى بيريزيست فور ديز؟ الفوسفوريليتد انزايم. لدرجه ان احنا بنعتبره ايه؟ الريزيست. طب عاوزين امثله. السمبل الكحول اشهر دواء فيهم اسمه ادروفونيوم. الكربامات دوايين فايتوستيجنين، اكيد سمعت عليه في السيرفي ده، والنيوستيجنين. مين اكتشفوه قريب؟ نيوستيجنين. فواحد يسألك يقول لك نفس شهور يقول لك فاشتجن يقول ايه لك ابن يستجن هو اسمه نيجو سجنيو يعني فاشتجن بس تجين الأورجانو فوسفيت بقى زي أدوية كتير أو في واحد اسمه دي اف بي بي سمعت عنه ده ولا؟ ده اختصار حاجة ده عايزه بالباي فلورو فوسفيت المهم يعني تختار ايه يكون دي اف بي وخلاص فازو فلورو فوسفيت الملاثيوم حد النجم راح الأرياف وسمع عن مبيد حشر اسمه الملاثيوم ورحت يقول الشجر والأوطيوم ده هو الملاثيون يعني احنا دخلنا في مبيدات حشرية لأدوية خطر جدا بيتحدوا مع الكوليه التريت ايه الريفير حد النجم يسمع مثلا عن السيرين السيرين ده غاز الأعصاب نوع غاز الأعصاب السيرين او غاز الاعصاب ده بيستخدموه في الحرب الكيماوية عاوزين يخلصوا عليه كتير معلوم سيرين غاز الاعصاب بيشتغل ازاي الغاز دوت بيوصل لك ويتحد مع مين مع الكولين ستريز انزايم ريفرسبل وذين 2 مينيت ونعرف بقى لو حصل المشكله دي العيان او البني ادم اللي اترمى عليه الادويه دي هيموت ازاي هنعرف يبقى اللي جاب هيقول لي الاكزامبل اوف سمبل الكحول هو مين هيدروفونيوم الاكزامبل اوف الكربامات النيوستجنين والفايزوستجنين اما الاكزامبل اوف اورجانوفوسفيت كتير زي دي اف جي والملاثيون والسيرين واحد كوب بصراحه يعني كل دول مبيدات ايه حشريه في واحد دواء بس فيه يستخدم لغايه دلوقتي اسمه ايكو تايو سيلين بدي اكتب عليه دواء اما الباقيين كلهم مبيدات حشريه او بديهم اللي موجودين لو جانا سؤال بقى في الامتحان ميكانيزم اوف اكشن اوف اندايركت كولينومايميتيك اي ثينك انكم لازم تكتبوا نفس الطريقه دي اكتبوا الصفحه دي كلها ها طيب تعالى بقى نشوف الادويه دي بتستخدم فين سلموا الصفحه بقى ونشوف الادويه دي بتستخدم اول دواء منهم كان اسمه الادروكونيوم واللي ناصح يقول لي الادروكونيوم ده اهو ها سمبل الكحول بس اللي جدع وانتوا جدعان الدواء ده تيرشري ولا كواترني لازم يكون كواترني عشان بيمسك في مين في الانايونيك سايت ليه طالما مسك هنا في الانايونيك سايت اللي واخده نيجاتيف تشارج فاكيد هو واخد ايه يعني. الهيدروفونيوم بيقعد على الكولين ستريز ويمنع تكسير الاسيتايكولين فورفايت منه ينفع في العلاج تيجي العيان حقنه كل خمس دقايق في قانون في الفارما مشهور او الادويه اللي فيري شورت اكتنج بتنفع مش في العلاج بتنفع في الدايجنوزيس يعني ان شاء الله ما تروح سنه خمسه هيقول لك 48 سبب الكريت المصري ليكي احفظ ان ده فرق بين جالك عيان عنده الكريت المصري ليكي لازم تفرق من الانواع بس لو جاء وقال لك حاجه معينه قال لك بالظبط كده يقول لك ايه انا كنت زمان ما بعرفش امشي كويس مع الوقت لقيت نفسي ما بعرفش ابلع كويس ومع الوقت لقيت عينيا ابتدت تقع الابر اي ليد يقع ويجيلي توزن تخيل بقى دلوقتي مش عارفه اتنفس انتوا ملاحظين ده معناه ايه؟ بروجريسيف سكيليتال ماسل ويكنس في الاول كانت في اللونج ماسل بعد كده في الماسل بتاعت الديجلوتيشن بتاعت البلع وبعد كده في الماسل بتاعت الاي وبعد كده في الاسبريشن بروجريسيف سكيليتال ماسل ويكنس يبقوا تقريبا مرضين ثلاثة فانت حددت نفسك واحد منهم الميثينيا جريفز واللي جدع يقول لي الميثينيا جريفز ده ما عندوش ايه بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتور اسيتايلكولين فلو ده النيكوتينيك الان ام مفيش عنده هو اسيتايلكولين الاسيتايلكولين بيتكسر بالكولين سترينج صح ولا لا؟ اقوم مدي العيان ده هو في العياده عندي حقنة ادروفونيوم ادروفونيوم هيضرب مين؟ الكوليدستريز والاسيتايل كولين يعلى مرة واحدة يتلاقي العيان ده ايه وقف ومشي وبلع وفتح عينيه واتنفس كويس وخبط في العيان ده عنده ماي كيميا جريز خدته بقى من اتان وتعلمت عندك مايسينيا جريز فبيتا طب ايه رايك بقى لو ما حصلوش حاجة خالص بس ابتدت عضلات يحصل فيها بهذا ده مش مايسينيا جريز الاستاذ ده ممكن يموت بس هو مش هيلحق يموته في خمس دقايق يبقى مش معنى بقى الإبروفونيوم ده هو اللي انا استخدمته في الدياجنوز عشان هو فيري شورت اكتنج ولو عيان عنده مايسينيا جريز خلو بركه او لو ما طلعش مايسينيا جريز لحاجه ثانيه هيموت مش هيلحق يموت او لو مات هيموت يموت في خمس دقايق فما بلاش حاجه خالص اما لو اديت له كربامات هيموت لمده 4 ساعات فاهمين اصل التلوث الامتحان اشمعنى الادروفون اللي بتستخدمه في الدياجنوز عشان شورت اكتنج لو العيان ما طلعش مايتينك مش هيبقى خطر انه زين شورت اكتنج اللي جاي هيقول لي بقى السمبل الكحول هو الادروفون والكواتيرنري ده بينفع في التريتنج ولا الدياجنوز دياجنوزز وفي الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ايه بيمسك بالانايونيك سايد باي الكتروستاتيك بومب وبيحصل له ري اكتيفيشن بسرعه كده مين بقى النوع اللي الديوريشن اوف اكشن اطول شويه الكربون بصراحه يعني ده ما بيستخدموش الا في الايه في الدياجنوز واللي تحت اللي هو مين الاورجانوفوسفيت خطر قوي انا ما بستخدمهوش الا ايه انسكتسايد يبقى اكثر مجموعه بتستخدم في الميديسن هو مجموعه مين الكربامين الكربامين في دوائين دواء اسمه نيوستجمين ودواء اسمه فايزوستين كلنا في الصفحه البيضاء هنعمل جدول عشان نفرق بين النيوستجمين والفايزوستين ده الفايزوستين وده النيو تجميل. عاوزين نعرف 10 فروق دي 10-12 سهلة جدا تتوقع وكلكم أذكياء تتوقع مين الناتشرال دي أكيدو اللي اكتشفناه في الأول وبعد كده طلعنا واحد سينثيتك نيو عميل يبقى الفايسوس تجميل ناتشرال والنيوس تجميل ايه سينثيتك لازم تفهم او تحاول تربط بحاجه عشان ما تنساش طيب لو قلت لك ان الفايتوستجنين تيرس والنيوستجنين كواترنر يبقى ده ليه ايه ثلاثه كان وده ليه ايه ثلاثه كانون اللي جاي هيقول لي دلوقتي كام فرق خمسه ده الناتشر ده سنسيت ده التيرسل ده كواترنر ده ثلاثة كان ده ثلاثة كانوا سهلة جدا ولا ما نحبط حاجة لو احنا سهلين ما ينفعش ما تفهمش بدول وكان في واحد منهم تيرسل واحد منهم كواترنر يا ترى يا هل ترى بين التيرسل وبين الكواترنر ليه عملنا ان يستجمين الجديد الكواترنر عشان ما يعديش البلاد برين بارجر ويعمل التيرسل اللي ناتشرال كان ايه تيرشري فكان في عيب غبي انه بيعمل مشاكل فين السين فاكيد ان يستجنين عشان هو كواترنري مش هيبقى ليه مشاكل في السين وهتلاقي الفايسوس تجنين ليه مشاكل فاهمة الحاجة الثانية بقى الفايسوس تجنين ده كولين ستريت انزايم ايه انهبت قبل ما تتوقع مين اللي ممكن اول الادويه دي دايركت ولا اندايركت اندايركت الكولين ستريس انزايم انهبيتور تتوقع مين فيهم الفايسو ولا النيوستجمين هو اللي ممكن يقعد على الريسبتور ويشتغل دايركت التنين ليه؟ عشان كواترنا، عشان الكواترنا دي ممكن يمسك في الريسبتور ده مسافه الهزار. يبقى اللي جدع يقول لي ده اندايركت ويت ودايركت، ولكن ده مش عارف يمسك في الانايونيك سايت عشان تيرشري هيبقى اونلي اندايركت. حلو، يبقى اشمعنى ان التنين ممكن يمسك في الريسبتور ويشتغل على الريسبتور؟ عشان في ايه؟ هيد شبه الهيد بتاعت مين؟ الاسيفايل كولين كواترنري زي، فممكن يقعد على الريسبتور فالريسبتور يتخيله اسيفايل كولين كواترنري زيه فيقوم عامل ستيميوليشن، فكان الدواء ده بيشتغل دايركت باي ستيميوليشن اوف ريسبتور وان دايركت باي انهبيشن اوف كولين. عايزين تفكروا بقى، لو قلت لك ان الفايتوستجنين تيرشري بيروح لكل الحتت اللي فيها مسكرينك ريسبتور، الاي والهارت والبرين والانفكتور والبلادر والاكسكرين جلاند كل حته، فهتلاقي تاثيره في الحتت دي عالي، فهنزود الاسيتايلكولين في الاماكن دي كلها، فهتلاقي تاثيره للمسكرينك عالي ولا واطي؟ عالي جدا، اكتر من النيكوتينيك. الفايسوستجنين دواء ايه؟ اظن يوستجنين دواء كواترنري، فما بيروحش الا حتت محدده، وهو غاوي يروح في الجي اي سي والبلادر بس والنيرو ماستر جاي، فالديسكريبيشن بتاعه فيري ايه؟ ليميتد، هيروح للنيرو ماستر جانكشن تبقى النيكوتينيك بتاعه اكتر من المسكرين، واحنا بصراحه بنحفظها مش لازم نفهمها دي، اللي ده اوله ان والنيكوتينيك اكتر من المسكرين، نيستجنين النيكوتينيك بتاعه اكتر من المسكرين، يبقى الثاني المسكرينك اكتر من النيكوتينيك. حد يقول لغايه دلوقتي احنا عندنا كام فرق؟ ادي واحد اثنين وثلاثه خمسه وده سته وده سبعه، سبعه فرق. انا هقول لكم بقى indication للأدوية دي، وانت تقول لي مين احلى في indication دي. فكروا بقى وركزوا، مين احلى في علاج الجلوكوما؟ اللي بيعدي في اخبار هتقول الجلوكوما، يعني هتحط قطرة في العين تعاونة بالكروس وتخش جوه تلاقي مسكرينك، فمين بقى؟ الفايتوستين. ده بتحل في الجلوكوما لسبب ولا سببين؟ سببين، انه المسكرينك اكثر من النيكوتينك وانه ايه؟ تيرشري هيعدي. بس بصراحه مين احلى منه؟ البيلوكاربين. البيلوكاربين فيري جود، واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان البيلوكاربين مالهوش نيكوتينك اكثر. ده اونلي ام 3 ام، هو فيه نيكوتينك في الارض؟ اه. في جانجل عارفين الثالث. طب اللي جدع يقول لي مين احلى في المايسينيا جريد؟ النيو. هتقول لي في المايسينيا جريد انت عاوز تزود الاسيتايل كولين اد نيكوتينيك جريد. اذا مين احلى؟ النيوستجنين في المايسينيا. بس اللي جدع فيكم تقول لي في المايسينيا جريد هتلاقيها دي كده. فيري جود، انه هيشتغل ان دايركت وكمان دايركت، هيروح يستيموليت النيكوتينيك ريسبتور هناك، وكمان بيمنع تكسير الاسيتايل كولين فهيزيد قوي الافكت اوف اسيتايل. يبقى مين احلى كولين ان دايركت كولينوماميتك ينفع في علاج الجلوكوما؟ فايتوستجنين. مين احلى واحد ينفع في المايكينا جريد؟ نيوستجنين. كان عندي مشكله، هل النيوستجنين هيعمل سينيس بروبلم؟ لا، عشان مش بيعدي. بس في عيب غبي، هو ليه ولا ملبوش مسكرينك اكتر؟ ليه مسكرينك بس مين الاكتر؟ النيكوتين. بذمتك هتبقى مبسوط ما المريض بتاعك ياخد نيوستجنين وتلاقي النيوستجنين ده زود له الاسيتايل كولين اد نيكوتينيك ريسبتور وابتدى يتحسن، بس ابتدى يشتكي لك انه عنده لاكريميشن وبيريل، راجل كبير كده بيريل ده سوليديشن، ها؟ وعنده زياده في البرونكال سكريشن وبرونكوسباز، who's waiting unification and duration will be a mascara. حاجات حصلت ليه؟ عشان الدواء بتاعنا زود الاسيتايلكولين كمان على الماسكارينيك مش بس النيكوتين. وسائل النيكوتينك اكثر طب اتهاز ماسكارينيك. فاللي جاي بقى يقول لي ما هو الحل؟ اضرب له الماسكارينيك. وانت بتدي نيستجمين حد معاه اتروبين. واللي جاي بقى يقول لي ليه؟ عشان تو افويد الانديزايربل ماسكارينيك اكشن بتاعته في الميتينيك. عشان انا في المالتينيا جلوز محتاج فقط دي مكتوب عندكم محتاج فقط ايه اللي جاي يقول نيكوتينيك اكشن. ازاي اخلي الدواء ده بيورلي نيكوتينيك؟ اضرب له الماسكارينيك واديله الاتروبين يقفل الماسكارينيك وبعد كده اديله نيستجمين ونزود الاسيتايلكولين يروح للماسكارينيك الاسيتايلكولين ايه مقفول ما يعرفش يشتغل فما يعملش العيان ولا لاكريميشن ولا سالايزيشن ولا برونكوسبايد ويروح بعد كده بقى فين على النيكوتينيك الاسيتايلكولين. كده هيقول لي مين فيهم هيبقى احلى وليه في علاج الكوراري توكسين؟ قلت له والله لو انا اعرف الكوراري والله هقتلكم ده 20 ده لسه هنا الحته اللي فاتت دي نيستج مين ليه؟ علشان كلنا عارفين ان الكوراري يكمبيت مع الاسيتايل كولين على النيكوتينيك ريسبتور. الكوراني نيورو ماسكولار بلوكر بيقفل النيورو ماسكولار جانكشن. اللي جاي هيقول لي لو عايز دخل في الكوراني توكسيك ده كومبيتيتيف انتاجونست تعمل ايه في الاماونت اوف اسيتايل كولين هناك؟ تزود تمنع تكسير الكولين الاسيتايل كولين تضرب له الكولين ستريس نيكوتينيك ريسبتور. ومين بيعمل الحركه دي؟ النيستجمين. فينفع في علاج الكوراري توكسيسيتي وانا ممكن اعتبر النيستجمين الانتي دوب فور كوراري توكسيسيتي. اما اللي كده هيقول لي لو هيلحق اتروبين كتير اتروبين وجاله توكسيسيتي من الاتروبين هتقول لي الاتروبين دخل في توكسيسيتي ده الاتروبين بيقتل الماسكارينيك ريسبتور يعني بيغلس على الاسيتايل كولين اش ماسكارينيك ريسبتور. فلو انت عاوز تزق الاتروبين ده وما تخلوش يشتغل ادي مين؟ ادي البايسوستجمين. يبقى البايسوستجمين هينفع في الاتروبين توكسيستي. يبقى مين بينفع في الجلوكوما والاتروبين توكسيستي؟ البايسوستجمين. مين ينفع في المايسيميا جريفيس والكوراري توكسيستي؟ النيستجمين. بس ما حدش ينسى ان مع ان النيستجمين حلو في علاج المايسيميا جريفيس بس it has some muscarinic action نقدر نضيعهم by giving atropine. في حد عاوز يسال الكلام ده يتحل سجن الاول مش عارف ايه لو ايه؟ لا الفايلوكاربين بيشتغل على الام 3 بس الاتروب بيشتغل ام 1 وام 2 وام 3 فانا عاوز واحد يونيفرسال يطيح مع ايه؟ الاتروب هيبقى البارتوستينين اتفقنا؟ في حد مش فاهم حاجه من الكلام ده؟ طيب لو بصينا بقى على الكلام مكتوب عندكم هتلاقوا تقريبا احنا ما سيبناش حاجه بس خدوا بالكم من حاجه انتوا فاكرين الفور والبوبي؟ الفور والبوبي اللي كنا بنستخدم لهم الكايسلوماميتر ممكن نستخدم بدلهم ايه؟ الكربارين. النيستجمين ينفع والفايسوستجمين ينفع هما الاثنين لهم ايه؟ ماسكارينيك. فواحد يقول لي مين الاحلى يعني لو انا اديتك حريه الاختيار تختار الفايسوستجمين ولا النيستجمين؟ ها؟ فايسوستجمين ولا النيستجمين؟ مش على حاجه هو عنده بور وبور بوت اوبرت باراليتيك اليس وبوت اوبر نيورال ها مين وليه يبقى الفيرو فايبر ده بيبقى نيستجمين عشان ما بيعديش البلاد كريم. لو دي فايسوستجمين العيان عنده بور وبوبي الفايسوستجمين هيعدي البلاد بريم بس فاهمينها دي ولا لا؟ بكتبه كل المسلمين اكتبوا بس عشان قبل ما انسى. انا كاتب لكم عندي المسلمين المصريين كده عشان بتاعتكم بور وفوق صح؟ اكتبوا كده تنفر المصريين ده اللي بيخلينا يعني بص الفرس التجميل والمستجين ينفعوا ليه؟ ما هما الاثنين هي زودوا الاسيتاين 3 صح ولا لا؟ ولو زاد الاسيتاين 3 يشتغل على الام 3 بتاع البلادر هيعمل كونتراكشن بتاع الانتستن هيعمل كونتراكشن فالعين هيبيع من عنده البوست اوبراتيف باراليتيك ايريس والبوست اوبراتيف ايريس الاثنين ينفعوا. وبصراحه يعني انا شايف ان الفرس التجميل بتاعها احسن ليه؟ عشان المصريه ان هيعدي البلاد برينتر والعين ده بيتأمن عملية وقت تحضير فيفضل انك انت تدي نيوستجمين هيبقى مور سيف وجوه هيحسن برضو البور والبور طبعا بيتاخد طبقه تاني ما بتاخدش ايه اورال ومش هيحصل له ابسوربشن اورال لدوح كواتير اتفقنا؟ اما اللي جاب كده يقول لي الادويه دي تنفع في الميديا كله كونجنتال ميديا كله ولا لا؟ وانا مش جايب فريس ما تنفعش ليه؟ من الغباء والعتا انك تدي الواحد عنده ميجا كولون كولين ستريت انزايم ليه؟ عشان العيان ما عندوش باراسمباثيتك انرفيشن. ما هو باراسمباثيتك انرفيشن يعني ايه؟ يعني عنده نير بيطلع ايه؟ اتزايل كولين وعنده كولين سترينج وعنده ريسبتور هو ما عندوش السلم ده كله وعنده ايه بس ريسبتور فتديله دايركت. اكتبوا لي هنا لو سمحتوا جنب دول نوت افكتد ان ايه ميجا كولون وفي الميجا كولون لازم استخدم مين؟ هيروكاربين الدايركت اللي بيشتغلوا على الريسبتور على طول الدايركت اللي بيشتغلوا على الريسبتور على طول يبقى الادويه دي نوت افكتد ان ميجا كولون. النيوستجمين الدواء التحفه الجميل ده جيم بتاع الالزهايمر زود لاسايل كولين الالزهايمر قال لي تاثير الاسيتايل زود لاسايل كولين اللي بيعدي بلاد برين بارير مين ما بيعديش طب الفانكشن كولين ينفع؟ اه ينفع عشان بيعدي البلاد برين بارير. الفايزوستجمين فيه عيب غامض اللي بيروح كل حته فيها مقارنة فيها فهيبقى ليه بريفرال سايت افكت كتير تعمل لك ريميشن وسلايتيشن وريستوريشن اندفيكيشن ويزود الموتيليتي بتاعت السيستم ويعمل مغص وبرونكو سباز ويعمل نوزيا فومت ومدرية شغلها من ايه قاموا مطلعين واحد زي النيوستجمين بس ما بيروحش على البرين بس وخلوه تيرشن عشان يعدي البرين وما بيروحش اي حته الا البرين الديستريبيوشن بتاعه ميلي في البرين يبقى الدواء ده حلو فين؟ في الالزهايمر انه التيرشري بيعدي وما بيروحش الا البرين والدواء ده انالوج للنيوستجمين عارفين يعني ايه انالوج؟ شبهه كيميكال والدواء ده اسمه دامبيدي اسمه عليه مهم ده دواء جديد طلعوه بيحسن قوي العيانين اللي عندهم الزهايمر ديزيز. حد يقدر يقول لي ايه عيب المستجنين في المانشين يا جدبي؟ هتقول لي عيب المستجنين في المانشين يا جدبي ان ليه ماسترينيك اكشن ومضطر اقدم معاه بروتين تو افويد الانديزايربل ماسترينيك اكشن. قمنا مطلعين انالوج للمستجنين ملهوش ماسترينيك اكشن. ده دواء اسمه بايري دوستجنين. اللي جاب هيقول لي بقى الباير الاستجمين انا كاتبه ده ليه احلى من الاستجمين في المالتينا جدا؟ ها؟ انه ملهوش ماسكارينك يعني ملهوش افكت على الجي اي سي ولا البلادر ولا الكلام ده بيسموها الفيسرال افكت بلس انه لونج اكتنج الكلام اللي انا بقوله ده مكتوب في الصفحه اللي بعديها اهو لونج ديوريشن اوف اكشن وليه فيسرال سايد افكت خلاص؟ اللي جاب هيقول لي الفيسرال يعني بالظبط كل الاحشاء اللي جوه دي ها ودي كلها معظمها ماسكارينك واكتبوا جنبيها دونوت نيد ايه ظروفي كده اتروبين مش محتاج اتروبين ليه مش محتاج اتروبين هو احنا كنا لازم ندي معنى التجميل اتروبين عشان امنع المسكرينك سايد افكت الدواء ده ما بيشتغلش على النيكوتين بيروحش للجسم خالص لما محتاج تدي معاه اتروبين لا بالنسبه للريفرسبل كولين ستريس انزايم انهبيتور واللي جدع يقول لي هم مين الاورجانو فوسفات كان في دواء منهم اسمه جلوك اسمه ايكوثايوفيز الايكوثايوفيز ده واحد من الاورجانوفوسفين هو ده الدواء الوحيد ده هينفع في الايكوثايوفيز ده خدوا بالك الاورجانوفوسفين ادويه قويه جدا الايكوثايوفيز ممكن استخدمه في عين مريض عنده ريزيستنس جلوكوما حط لي خط تحت ريزيستنس يعني ايه ريزيستنس جلوكوما يعني جلوكوما استخدمت كلها اذر مايوتيك ما جابش نتيجه استخدمت مثلا بايلوكاربين استخدمت فايسوستيجين حاجات ضعيفه بالنسبه لمين الايكوثايوفيت ولقيت مفيش فايده او مديك ذا موست سترونج مايوتيك هو مين الايكوثايوفيت معنى الايكوثايوفيت ده قوي جدا كده عشان ده اورجانوفوسفيت يعني ايه اورجانوفوسفيت يتحد مع الكولين ستريت الريفرسبل بس لازم تكون ريزيستنت ايه جلوكوم اضرب حاجه ان الايكوثايوفيت كواترنال حد معترض هدول مش هيعدي الكورنيا ايزلي احسن كتير قوي ده لو عدى ممكن يعمل مايوز لمده 6 شهور بيعدي فتوته بيعمل مايوز 15 يوم فوجود النكواترنري في دواء قوي زي كده ميزه ولا عيب؟ ميزه مش هيعمل لي الناس مشاكل ولا ما يجي يعمل مايوز هيبقى مايوز بتاعه ايه؟ مايوز الايكوثايروكيت اكتبوا لي كده جابوا في الحته الفاضيه دي اكتبوا له كواترنري اللي هي العلامه بتاعت الكواترنري دي واللي جدع يقول لي طالما هو كواترنري يبقى هيمسك في الانزايم هنا بس ولا هنا وهنا؟ لا هو كان لو تفتكروا دلوقتي انا قلت لكم الاورجانوفوسفات بيمسكوا في الاستراتيك سايد باي فيري سترونج فورس الوحيد اللي فيهم يمسك الناحيتين هو الايكوثايوفيت اشمعنى؟ عشان هو الوحيد اللي فيهم كواترنري باقيين كلهم ايه؟ تيرشري طب ايه اهميه المعلومه دي؟ ملهاش فايده ده عشان ام سي كيو الايكوثايوفيت بيمسك الانيونيك سايت والاستراكت وهو الوحيد اللي فيهم كوارترنين الباقيين كلهم ايه؟ تيرشري وبيمسكوا في ناحيه واحده. فاهمة؟ الملاسيون ده احنا اتفقنا عليه انسكتسايد في دواء غبي كده اسمه فيرانتين باموي ده بيستخدموه عشان يموت البرازايت. عارفين البرازايت؟ اخدتوا الانتاميك اخدتوا ال بروتوزوا ما اخدتوا ايه؟ نيماتودا ريماتودا والنيماتودا والسيستودا ريماتودا يعني خدت الفصوله في تكتك هو ده اللي هو ده البايرانتين باموي بتكون هي تشريح فرقة عندها كريم ستريس ايوه واللي فيها كريم ستريس بيحصلها باراليسيس بتضرب الكريم ستريس الجديده اكتر يعمل في العضلات باراليسيس اتفقنا؟ تديل العيان اورالي يلاقي جوه يخش يروح للليفر ويلاقي هناك الفشوله هيبقى يرتاح مع بس ما اثرش على اليوم ده هو معمول بطريقه انه ما اثرش على اليوم ده يبقى اللي جاب هيقول لي الاورجانوفوسفيت بيستخدموا في ايه؟ اكسي ثلاث حاجات اكسسايز ايكوثايوفيت بستخدمه في ريزيستنس جلوكوما وفي حاجه ثانيه اقول لكم عليها دلوقتي والبايرانتيز بموت بستخدمه انتي بارازيت اقوى دواء بيدرياتك في الدنيا هو الاتروبين هو ايه الاتروبين لو اتحط في عينيك اتروبين اسبوع عندك مدريد في فيك كده حاجة جامد اللي هو لك لا يسل الحديث الا الحديث انت تجيب اتروبين احس العين عشان تزقه او تيل زيه مين تيل زيه الايكوي صاري تكتبه جنب الحته دي لا يسل الحديث الا الحديث لا يسل يعني ايه كده يعني انت جونايز الاتروبين حط دوري على الاتروبين لا يعني لو تعالوا نقول لكم في الام سي كيو عيان حاطط طفل صغير حاطط اتروبين ثاني عشان نعمل له فرضه اكزامينيشن هاو تو انتاجونايز الميدرياتيك انديوس باتروبين وين كاتب لك بايلوكاربين كاتب لك مثلا بثاني كول وحاطط لك مين الايكوسايتيت هو الايكوسايتيت ده اللي بينتاجونايز مين الاكل تلاقي 10 دقايق وتقول